الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سورة المطففين تسمى في كتب السنة سورة ويل للمطففين، وتسمى في كتب التفاسير سورة المطففين اختصارا، ولم يذكرها السيوطي في الآيات التي لها أكثر من في السور التي لها أكثر من اسم. وقال بعض أهل التفسير سميت بذلك دلالة على أن من أخل بأدنى حق من حقوق الخلق استحق أعظم الويل من الحق سبحانه وتعالى، فكيف بمن أخل بأعظم حق من حقوق الحق سبحانه وتعالى، وهو الإيمان به وبآياته ورسله. وهذا ملحظ لطيف. وهذه السورة اختلف هل هي مدنية أو مكية أو نزلت بين مكة والمدينة، وسبب اختلاف ذلك ما تراه من بعض موضوعات السورة وأحوالها وما رسخ في ذهنك وقلبك من خصائص للقرآن المكي وللقرآن المدني. واختار المصنف هنا أنها سورة مدنية كما صدر هذه السورة، وكما ذكر في أول كلامه عليها من حديث النسائي وابن ماجه، فهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. فهذا وجه من قال إنها سورة مدنية، لأن سبب النزول يوحي بذلك، ولأن صدر السورة يتعرض لشيء من المعاملات والأخلاق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعادة القرآن المكي أنه يتناول قضايا العقيدة من إثبات الوحي وتأكيد البعث والاهتمام باليوم الآخر وقضايا الألوهية ونحو ذلك، وليس ذلك ها هنا. وقال آخرون من أهل العلم بل السورة مكية لأنها تعرض بمنكر البعث على طريقة القرآن المكي، ولأنها تذكر اتهاماتهم للوحي بقولهم أساطير الأولين ونحو ذلك، ولأنها اكتفت بذكر مصر المؤمنين في الآخرة دون ذكره في الدنيا. وعامة الصور المدنية تعنى ببيان عاقبة المؤمنين في الدنيا أيضا، إنا لننصر رسلنا، أو ذكر ما يكون لهم يظهره على الدين كله ونحو ذلك. وأما هذه الصورة فاكتفت ببيان مصر المؤمنين في الآخرة ولم تعرض بنصرهم في الدنيا. وأجاب هؤلاء عمن قال إنها مدنية، أجابوا عن الحديث المذكور هنا أن هذا ليس سببا للنزول، وأن الصحابة كانوا يوسعون معنى سبب النزول بمعنى أنها نزلت في هذا المعنى وليس أنها نزلت لأجل ذلك، وتقدم هذا مرارا، بمعنى أن نزول السورة يشمل أمورا منها ما عليه أهل المدينة من تطفيف الكيل والميزان. وأما ما ذكر في صدر السورة من ذكرها لبعض المعاملات والأخلاق وتصديها لذلك، فهذا لا ينافي كونها مكية، وإنما وقع هذا للفتة في غاية ما يكون لمن تأملها من الحسن، وهي بيان طبيعة هذا الدين منذ نزوله في هذا الوقت المبكر في مكة. والسورة تبين طبيعة هذا الدين، وهو شموله بكل نواحي الحياة في مسائل الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق. وناسب هذا أن البيئة التي نزلت فيها هذه السورة كان فيها يعني من تسلط الكبراء والتجار الذين كان لهم اليد الطولة وكانوا يتحكمون في الناس كما ذكر من شأنهم، وهم أصحاب رحلة الشتاء والصيف وأصحاب الأموال وأصحاب التجارات. ومن ثم جاء صدر هذه الصورة لإيقاظ جماهير المستضعفين وبيان أن هذا الحال سيتغير وأن هذا الدين فيه يعني مخرج ومخارج ومخلص من كل ما يتعلق بظلم وقهر واستبداد هؤلاء المتسلطين. وتوسط بعض أهل العلم وقالوا بل نزلت بين مكة والمدينة، على أن هذا لو كان فإنه يعد من القرآن المكي، لأن القرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة، فحتى لو قيل بين مكة والمدينة فإنه يحسب أيضا على أنه قرآن مكي. إلا أن هؤلاء استحسنوا قولهم، ومما استحسن به هؤلاء ذلك قالوا لأن التصريف كان فاشيا في مكة وكان فاشيا في المدينة، فنزوله بين البلدين يعني من محاسن التأملات. ومما قالوه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصدد الهجرة إلى المدينة، فكأن النهي عن التطفيف في هذا الوقت قبيل هجرته مباشرة فيه معنى يعني تنظيف المدينة وتخليتها من هذا وتطهيرها من هذا يعني الفساد في المعاملات والأخلاق قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وهكذا أنت ترى أنها معركة من معارك الفكر والتأمل، تستطيع من خلالها أن تنظر يعني إن كان تربت عندك ملكة تنظر فيها في قول هؤلاء وقول هؤلاء. وطالب العلم يعني يفرح بمثل هذه المواطن لأنها تدربه على ما تقدم، فهو امتحان في الحقيقة. إن عجزنا عن بعض الامتحانات لبعض الأسباب هذا نوع من الامتحان، تروز به فهمك وتنظر في استيعابك وتستشعر أنك تميل إلى هذا القول لقوة أدلته أو إلى ذاك. وربما كان قول من قال إنها مكية أقوى إن شاء الله تعالى، ويظهر هذا في تأمل حال السورة عموما وفيما قدمناه أن هذا الجزء عامته مما نزل بمكة وهو قصير الآيات وشديد الواقع وله يعني سمته المتميز عن قرآن المدينة. على كل حال قال الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة والتي يعني انتظم الكلام فيها على أربع أو على أربعة محاور في صدر السورة: إعلان الحرب على المتصفين، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن الفجار وتهديدهم بالويل والهلاك والبوار، ثم يأتي الحديث عن الطائفة الأخرى طائفة الأبرار وبيان رفعة منزلتهم ومقامهم، ثم يأتي يعني خاتمة السورة وفيه ما يلقاه الأبرار في كل زمان ومكان من أذى وعنت واستهزاء الفجار، وكيف أنه وإن وقع ذلك في الدنيا فلا بد من وقت يعني يقتص فيه للأبرار من الفجار، وسيأتي الوقت الذي يعني الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والمقصود هنا يعني ذم التطفيف، وأصل التطفيف يعني من الشيء الطفيف هو الشيء القليل، وفي هذا إشارة على أن من بلغت نفسه من الدناءة بحيث يعني تطفف في القليل دل هذا على فساد طويته، وأنه لا يعوقه عن التوسب إلى يعني التطفيف في الكثير إلا عجز أو رقابة. يعني من وصل يعني إلى هذه الدناءة ودنؤت نفسه إلى هذا الحال، فحيث صار يطفف في حبات أو في جرامات أو في شيء قليل، هذا يدل على معنى فاسد في قلبه، وأنه لو استطاع لطفف في الكثير. ومن هنا جاء يعني تحريم هذا النحو. وأنت خبير بأن الله سبحانه وتعالى أهلك أمة لأجل هذه المعاملة، قوم شعيب، وقد جاءهم شعيب فيما جاءهم أو في الكيف، ولا تكونوا من المخسرين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل. ليس معنى هذا أنه لم يأتهم بالتوحيد، جاءهم بالتوحيد كغيره من الأنبياء، لكن هذه كانت من أخص القضايا التي يعني ظهر فسادهم فيها، كما ظهر فساد قوم لوط في الفاحشة، وإلا فقد جاءهم لوط بالتوحيد، فقد جاءهم شعيب بالتوحيد، لكن لكل قوم بلية من البلايا اشتهروا بها، فذكر الله عز وجل ذلك في معرض بيان سننه مع خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه يأتي أو يبعث إليهم من يهديهم إلى سواء السبيل، فمن اهتدى فله عاقبة المهتدين، ومن أصر وعاند فله عاقبة المكذبين. ومن عجائب هذه الأمة أنها أخذت من كل ما يعني وقع في الأمم السابقة من يعني الشرور والفساد، ففيها التطفيف كما في قوم شعيب، وفيها الفاحشة كما في قوم لوط، وفيها المبالغة في المباني والارتفاع في القصور ونحوها كما في قوم عاد، وفيها العلو والتجبر ومنازعة الله سبحانه وتعالى للسلطان والملك والربوبية والألوهية كما كان في قوم فرعون، وفيها ما فيها، إلا أن فيها خصيصة هي أعجب الخصائص، أنها أمة مرحومة، وأن لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ضرورة كونها تابعة للنبي الخاتم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وللرسالة الخاتمة وللكتاب الخاتم، فلا يأخذها الله تعالى بسنة عامة ولا بهلاك عام. فلئن كان الله تعالى أهلك قوم شعيب لما طفقوا، فلا يهلك الله هذه الأمة هلاكا عاما، قد يكون هلاك جزئي هنا وهنا ببركان أو زلزال أو طوفان أو نحو ذلك، لكن لا يعمها طوفان ولا يأخذها زلزال ولا يعني تبيدها صاعقة كما في الأمم السابقة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض على ما حبانا وأعطانا وجعلنا من أتباع هذه الملة وهذا النبي ومنتسبي هذه الشريعة وهذا الكتاب، والحمد لله حمدا كثيرا. والمقصود هنا ذكر هذا التطفيف، وأنه البخس في المكياج وفي الميزان، وأصله أن الإنسان إذا باع أو اشترى فإنه إذا كان يعني يقتضي من الناس فهو يحب الزيادة لنفسه، وإذا كان يقضيهم يعني يبيعهم وهو يوسع لنفسه أيضا في الحالتين فيقلل. فإذا كان هو المشتري يقول للبائع أو في الكيل وزد، والكيل لم يتم والوزن يعني لما يصل، وإذا كان هو الذي يبيع فتراه يعني يدقق أشد ما يكون، وهذا من عدم الإنصاف، وهذا من الإجحاف، وهذا لا شك من سوء الأدب مع الله عز وجل، لأن هذه شرائع ومع الناس، وليس المقصود من التطفيف هذه المعاملة فقط، وإن كانت مقصودة وقد أهلك الله بها قوما كما ذكرنا، لكن المقصود كما في عامة آيات القرآن العموم، وكل معنى من معاني التطفيف فهو يدخل في هذا المعنى. ففي علاقاتك وفي معاملاتك وفي أخلاقك مع الناس يدخل التطفيف، ليس في البيع والشراء فقط، في الكلام والمباحثات والمناظرات والمناقشات والجدالات وما يكون من عرض المقالات والاعتقادات ونحو ذلك، هناك تطفيف، وصاحب الحق ليس بمتصف، وإنما ينصف من نفسه كما يحب أن ينتصف من خصمه، فإذا أحب من محاوره أن يعطيه الفرصة لكي يتكلم ولكي يعرض أدلته، فإن من حسن خلقه أنه يعطي الفرصة أيضا لمحاوره، وهذا يدل على يعني أدب في نفسه، وهو أن الحق ضالته المنشودة وليس همه أن ينتصر أو لا، كما كان الشافعي رحمه الله يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وكان يقول ما نظرت أحدا على الغلبة، لم يكن قصدي أن أغلبه، وكان يقول وددت أن الناس يعني أخذوا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. نفوس صفت وتأدبت، ولهذا رفعها الله سبحانه وتعالى ورفع مقدارها وأعلى شأنها في الدنيا قبل الآخرة. لكن الذي همه أن يغلب وهمه أن ينتصر وهمه أن يفتح له مجال الكلام، وإذا أراد مناقشه أو محاوره أن يتكلم فإنه ضيق عليه ويطفف له في الوقت وفي المجال وفي الكلام. لا شك أن هذا نوع من التطفيف، كذلك تطفيف المعاملة العامة من الناس، من يعني يحب من الناس أن يعذروه إذا بدرت منهم بدرة خطأ وفلتة لسان ونحو ذلك، يقول يا جماعة الإنسان غير معصوم، ولا بد أن تعذره ولا بد أن تحمل الكلام على أحسن محمل، وليس لك أن تسيء الظن، ويطالب يستوفي من الناس هذه الآداب. فإذا كانت المسألة في حقه هو سارع بإساءة الظن، وسارع بحمل الكلام على أقبح ما يكون، وسارع بما لا يحبه لنفسه. لا شك أن هذا أيضا من خلق التطفيف. وقس على هذا يعني كثيرا من معاملات الناس وأحوالهم حتى تتبين أن الشخصية المنضبطة ليس عندها هذا الخلق الذميم في أي باب من أبواب الأخلاق أو أبواب المعاملات، وأن وقوع هذا المعنى مهما دنوت نفس صاحبه ولو في حبة أرز أو يعني قطعة يعني قماش أو نحو ذلك، هذا يدل على خلل في الشخصية سيظهر في صور كثيرة وفي معاملات كثيرة وفي يعني تطبيقات كثيرة. وتقدم أن الذي يرجح إن شاء الله تعالى أنها مكية، وأن صدر هذه الصورة في هذا السياق إنما يقصد به الإشارة إلى يعني شمول هذه الدعوة لكل شؤون الحياة، ومن ثم تصديها لطائفة الكبراء والمتسلطين والمتحكمين من يعني أهل السلطان والغنى والمال والسطوة والحكم ونحو ذلك، ممن لا ينضبطون بضابط الشريعة. وهنا يتبين لماذا كان الكبراء دائما يقفون في وجه الدعوة، إذ لو كانت الدعوة ولو كان الدين ولو كان الإسلام ولو كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يعني كلمات تقال لما قام الصراع بين الحق والباطل، ولا أقر هؤلاء الكبراء في مكة أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن المغيرة وغيره من صناديد الكفر، لقالوا القضية ليست إشكال، ونحن نقر بأن لا إله إلا الله ونقر بهذه المعاني، لكنهم أبوا أن يقروا لأنهم استشعروا، وهذا لقوة ورجاحة في عقولهم وإن لم يوفقوا، لكن كانت لهم عقول استشعروا أن هذا المنهج أعظم وأوسع وأكبر من أن يكون مجرد كلمة، ولهذا أبوا أن يقروا عين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، لا لأن الإشكال في خصوص الكلمة، وإنما الإشكال فيما وراء هذه الكلمة من تغيير في كل شيء في الحياة، تتغير كل الاعتقادات وكل العبادات وكل المعاملات وكل الأخلاقيات، ومن ثم تضيع مصالح، تضيع مصالح كثيرة لهؤلاء، تضيع رئاسات وتضيع يعني وجهات وتسقط أقنعة، وهذا كله غير مستطاع عند هؤلاء أن يسوى بينهم وبين أحد الناس الحقوق والواجبات، وأن يعني تضيع منهم السطوة والسلطان ونحو ذلك. ولهذا أنت ترى في كل زمان ومكان أن الحديث عن الدين إذا كان مجرد يعني مراسم يحتفل بها الناس، لا ترى من يمانع في هذا أبدا، نحتفل بمولد النبي، نحتفل بمولد النبي ليلة القدر، نحتفل بليلة القدر، نقيم سرادق خبير وندعو الناس ونوزع الشربات ونأكل ونشرب ونوزع الهدايا، كل هذا ليس فيه إشكال، لكن أن يقال لا هذا الدين يحتمل أن يعني نطبق أحكام الله تعالى، وأن ننتهي عندما نهانا الله عنه، وأن نحل ما أحل الله، وأن نحرم ما أحرم الله، فلا يكون محسوبية ولا يكون رشوة ولا يكون تسلط ولا يكون ولا يكون، لا، لأن هذا الكلام يعني سوف يطال رؤوس المسؤولين وسوف يطال يعني وجاهات الكبراء والأمراء والمتحكمين، ومن هنا قام الصراع. فهذا من ثم لا يشكل أن تبدأ سورة مكية بهذا المعنى، لأن فيها إشارة كما تقدم في صور قليلة أو في صور قريبة أن الله تعالى يقول إن هو إلا ذكر للعالمين في وقت لم يكن القرآن لم يكن الإسلام يعني إلا محصورا في جزء وفي نزاع من القبائل وفي عدد ربما لا يتجاوز أصابع اليدين، لكن هو ذكر للعالمين حتى ينتبه الناس أن هذا المنهج سيسود بعز عزيز أو بذل ذليل، فليعد كل واحد لهذا المنهج ما يمكن يعني أن يدفعه به إن كان يريد أن يدفعه، ولا يملكون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذه يعني قسمة ضيزة غير عادلة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا تعقيب على هذا الحال بكل ما تعنيه الكلمة، وفيه تعجيب من يعني حال هؤلاء، وبيان أنهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه من التطفيف بكل ما تحتمله الكلمة من المعنى إلا لفساد الإيمان في قلوبهم، إذ لو كانوا مؤمنين لما تصور أن يكون تطفيف لا في حكم ولا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في اجتماع ولا في إعلام ولا في رياضة ولا في فن ولا في شيء، كل شيء فيه تطفيف حتى في الفن والرياضة، وهذا التطفيف مرجعه عدم الإيمان، ولهذا عرض الله تعالى بالإيمان الذي في قلوبهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا في تعظيم ما احتقروا، هم احتقروا اليوم العظيم واحتقروا معنى الإيمان واحتقروا معنى الوحي ومعنى الرسالة، وتصوروا القضية كأنها يعني لعب أطفال، فبين الله تعالى أن الذي احتقروه أمر عظيم، وقد اقتضت حكمة العظيم سبحانه وتعالى ألا يهمل مثل هذا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يهمل قانونا وضعه لعباده وهو قانون العدل بين عباده؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يخافون مثل هذا اليوم العظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالذي جرأهم على ذلك هو عدم إيمانه. يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا يوم عظيم، لو آمنوا به لما وقعوا في صور التطفيف القريبة المباشرة ولا البعيدة غير المباشرة. يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يعني يغيب أحدهم برشحه إلى أنصاف أذنيه، بل حتى لا يلجمه العرق إلجاما كما ذكر المصنف جملة من النصوص في هذا الباب، وهي طريقة الحشر، يحشر الناس حفاة عراة غرلا في موقف صعب في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. واستطرد المصنف في بعض صور هذا الموطن وذكر على بضاعته الحديثية بعض النصوص في هذا الباب، وحال الناس يومئذ حتى يود أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار، وهذا من أعجب ما يتصور وربما من أعجب المواقف التي يقف الإنسان عندها ولا يدري كيف يغادرها إلى موقف آخر. أن يتمنى أهل الموقف وفيهم المسلمون والكافرون بل وفيهم الأنبياء والمرسلون، يتمنى أهل الموقف من شدته أن يذهب بهم ولو إلى النار، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ترى موقفا كهذا؟ يظن الناس أن النار أهون من هذا، ثم يفاجئون بالحقيقة أن هذا لم يبدأ الحساب بعد، هذا موقف يعني قبل أن يبدأ الحساب، وإذا بدأ الحساب وجدوا من الأهوال ما هو أعجب من ذلك. ومن ثم انتقل الله تعالى إلى الحديث عن الفجار، والفجار في الحقيقة هم يعني نفس هذه الطائفة الذين يتصفون والذين يعني لا يؤمنون والذين يعادون المؤمنين، فكأنه اختار لهم اسما آخر، هم المتصفون الذين من شأنهم كذا وكذا، ثم يعيد يعني وصفهم بهذا الوصف: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وكلا إما بمعنى حقا كما اختار المصنف، وإما أنها أداة ردع بمعنى يعني كلا يعني لا يكون هذا، والمقصود ردع من تسول له نفسه هذا المعنى، وربما كان هذا أقرب وأوقع. إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب الفجار يعني ما كتب لهم في صحائف أعمال، فكل إنسان تكتب صحيفة عمله على مدار رحلته في الدنيا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، إنما هي أعمالكم، أعمالكم أنتم. لا يعني تتصور أنك تجد عمل غيرك، أو أنه اختلط الصحيفة بصحيفة، أو بدل اسم باسم، أو وقع تلاعب في أرقام الجلوس، هذا لا يكون أبدا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ومن ثم قال ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يتصور أن تجد غير ذلك وتقول من أين هذا، حتى لو كان الأمر كما سيكون وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا أيضا خطأه على أصحابه الذي ذهب به الغرور، كما سيأتي في بعض يعني صور هؤلاء أنهم انقلبوا فكهين، وكانت المسألة عندهم يعني أنه لا قضية ولا إشكال. هذا شأنهم، وهم الذين اغتروا، وهم الذين يعني آلت بهم أعمالهم إلى هذا، ومن ثم إذا بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فهذا إشكالهم في الحقيقة، ولم يظلم الله عز وجل الناس شيئا. إن كتاب الفجار يعني هذا الذي كتب لهم من عمل وحصي عليهم لفي سجين، وسجين فعيل من السجن، وهو مثل في السيق وشريب وسكير وخمير، هذه مبالغة لفعله، والمقصود أنه يعني في مكان سجن ومكان ضيق ومكان كرب ومكان ضنك، استحقه بعمله، ضيق على نفسه في العمل في الدنيا حتى ضيق عليه يوم القيامة، فلم يجد نفسه إلا في سجين والعياذ بالله. وستعرف يعني قيمة هذا إذا عرفت بعد هذا أن كتاب الأبرار لفيه عليين، لك أن تنظر الفرق وأن تقارن بين السعة وبين الضيق، بين العلو وبين السفول، بين العزة وبين الدناءة. من الآن أنت ما زلت يعني في زمان العمل، اختص لنفسك، سوف ترى غدا الحال كما ذكر الله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. وكل ما ورد فيه وما أدراك فإن الله سبحانه وتعالى فسره بنفسه كما قال بعض أهل التفسير، وكل ما جاء فيه وما يدريك فإن الله تعالى أبهمه وتركه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ولم يذكرها. لكن وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، وما أدراك ما عليون كتاب أيضا مرقوم يشهده المقرب، وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ويذكر من شأن هذه الحاقة وهذه القارعة. وما أدراك ما سجين، وذكر المصنف من الآثار ما ذكر في سجين، وحاصله أنه مأخوذ من السجن والضيق، فإن المخلوقات كل يعني ما تسافل منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع. ولهذا أنت وأنت تتنفس تشعر بأنك تنظر إلى فوق يعني بالفطرة، ما وإذا ضاق نفسك تشعر بأنك تسحب إلى تحت، وأنت مكانك ما فعلت شيئا، وإنما يعني هذا إحساس بالفطرة أن الشيء العالي دائما أوسع وأرحب وأيسر، وكلما سفل وضاق كلما سفل ضاق وضاقت مساربه. وما أدراك ما سجين، وهذا شبيه بقوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ثم ذكر يعني شأن سجين، قال كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. اختار المصنف أنه ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين. واختار غيره أنه على ما ذكر أنه يعني تفسير لسجين، وأن كونه مرقوما يعني مكتوبا وقد رقم ومعلما بعلامات يعرفها صاحبها فلا تختلط مع كثرة الناس في الموقف وفي الحشر، فلا يشكل ويذهب كل إنسان إلى مكانه المستحب. ومن ثم قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، إذا صار هؤلاء إلى شؤم منازلهم بشؤم عملهم فالويل كل الويل للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. وويل أوسع من أن تكون واديا في جهنم كما ذكر في بعض النصوص، ولم يصح هذا، وإنما الويل بمعنى الهلاك، وصور الهلاك أوسع من أن تكون، ولذلك فهو يعني محمول على الدعاء. أو يكون محمولا على القول الثاني بأنه ويل وادي، فكلاهما مآله واحد، سواء كان يعني الدعاء متحقق أن يكون يعني واقعا فيهم، ويل يومئذ للمكذبين يعني إذا صاروا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فويل لهم وهلاك لهم وشؤم لهم بما ينتظرهم. واستطرد المصنف فذكر الحديث الحسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. وهذا يعني شديد، لأن نفس الذي توعد به المكذبون توعد به هذا الذي يحدث ولو كان مسلما بمجرد أن يضحك الناس، لأن الذي يكذب في الحديث ليضحك الناس أيضا مشترك معهم في نفس المسألة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فكيف يكذبون ويقولون مرة واحد كذا ومرة واحد كذا ومرة واحد من بلد كذا أو من قوم كذا أو من جهة كذا، والناس يضحكون وهو يعني مصروف ولا يدري أنهم يضحكون عليه، لأنه مهرج وسافه وتافه وسفيه وليس له قيم. ولهذا يعني لا ينبغي أبدا للجماعة الكوميديين كما يسمونهم والمضحكين أن يظنوا أن لهم شرف، وإن يعني تهافت الناس عليهم فلا يتهافت عليهم إلا الهواء وإلا الذباب وإلا يعني من كان حقيرا مثلهم، وما أكثر هؤلاء يعني في كل زمان ومكان، لكن ليس هذا موطن شرف أبدا أن تكون سفيها أو مهرجا أو مضحكا لقوم، هذا عندما تحق الحقائق يداس مثل هذا بالأحذية، ويل له ويل له. وإذا كان يداس بالأحذية في الدنيا لو حقت الحقائق فالآن يداس بكل أحذية الناس إن كانت أحذية في الآخرة، لأنه لن يكون أحذية في الآخرة، سيحشر الناس حفاة عراة غرلا. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فسر الله تعالى المقصود بالمكذبين والمقصود بالفجار والكفرة أنهم لا يصدقون بوقوع هذا اليوم، وهذا كله تعريض بالكاف، مما يؤكد أن الآيات أقرب إلى أن تكون مكية لو أن البحث ما زال في ذهنك. الذين يكذبون بيوم الدين يعني لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون يعني أنه متوعد به، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. يعني لأجل هذه الصفات التي في قلبه هذا الخبيث المكذب، صفة الاعتداء والتجاوز في الأفعال والأقوال، وصفة يعني الإثم وكونه أثيما مبالغة، فعيل بمعنى فاعل، فهذا الآثم الذي لا يتحاشى من الحرام، هذا حمله عدوانه على التكذيب. ولهذا قال: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا سمع من وحي الله عز وجل ما يعني فيه من قصص الأولين التي يسوقها الله تعالى على ألسنة رسله بقصد الموعظة والعبرة وبيان السنن ونصح السامعين والمتلقين، وهذا من جملة نعم الله عز وجل، يذهب عن هذا كله وينشغل بشيء آخر ويتمخرق ويكذب ويبالغ ويتمادى. قال أساطير الأولين، يعني هذا شيء مفتعل مجموع من الكتب السابقة، هذه روايات وحكايات يتناقلها الناس، مع أنه يوقن في قرارة نفسه وبفطرته وبما عنده من العقل ولو كان قليلا أن مثل هذا الإحكام والإتقان والإعجاز والذي يتكرر من سورة إلى سورة لا يمكن أن يكون من وحي يعني قصاص أو من وحي يعني كاتب لقصة أو رواية أو نحو هذا. هؤلاء مهما علوا فأمرهم محدود، أما أن ينزل وحي على هذا الإعجاز فلا يكون. هو يعرف، خصوصا إذا كان من أهل ذلك العصر وذلك القرن، كانوا عربا أقحاحا وكانوا يعرفون يعني بلاغة اللغة ونحو ذلك، وأن هذا في غير استطاعة البشر، لكن أبى بهم تكذيبهم إلا أن يكذبوا على أنفسهم. إذا تتلى عليه آياتنا قالوا أساطير الأولين، كل هذا هروبا من أن يكون وحيا، كأنهم يقولون ليس هذا بوحي رباني ولا هذا بمنهج سماوي، والله ووجوه وجوه يعني كذابين، وإلا فهم يعرفون وقد صرحوا بذلك، لكن يعني هؤلاء لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا يعني أيضا هذه رادعة، رادعة لمن سولت له نفسه أن يدخل مع هؤلاء في مثل هذه الاعتقادات أو يخوض معهم في مثل هذه المقالات. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذكر الله تعالى سبب هذا الخزلان الذي وقعوا فيه، وسبب يعني هذا الزور من القول الذي قالوه، إدمان المعصية والعياذ بالله. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأصل الرين يعني الصدأ والوسخ الذي يقر على الشيء، شبه به حب المعاصي يعني الذي يرسخ في النفس، لأنه بتكرار المعصية تتكون ملكة في النفس، هذه يعني الملكة أشبه بالصدأ الذي لا يزول بسهولة. ولهذا المؤمن قد يذنب لكنه يراجع، قد يعصي لكنه يتوب، فترى قلبه حيا دائما. لكن إذا سمح لنفسه أن يعصي ولا يتوب وأن يذنب ولا يراجع، ثم يذنب ذنبا بعد ذنب ومعصية بعد معصية، ينتقل إلى رتبة أخرى وإلى شريحة أخرى من الناس، ويتكون عليه يعني كالبرومة التي يسمونها، التي إذا يعني لصقت في الحديد ونفسه ونحوه أصابه الصدأ بعد حين، ومن ثم تتكون هذه الطبقة من الران التي سمى الله سبحانه وتعالى، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فبظلمهم وبما كسبوه من الذنوب ومن المعاصي حصلت هذه الملكة التي يعني رسخت في نفوسهم. ومن ثم يأتي الفضيحة، الله تعالى لا يفضح أحدا من أول مرة أبدا. إذا رأيت رجلا فضح بفضيحة مالية أو نسائية أو غير ذلك من الفضائح، فاعلم أنه تكرر منه ذلك، وإلا فالله تعالى أحلم وأعظم وأكبر وأرحم من أن يفضح الإنسان من أول مرة. ما فضح إلا بعد أن تكونت طبقة الران، تكرر الأمر مرة بعد مرة بعد مرة، وأعطي فرصة بعد فرصة بعد فرصة، وإذ لم يراجع ولم يتب ما لجرح بميت إيلام. ولهذا حتى لما يفتضح أمثال هؤلاء أنت تكون في غاية الحرج له وهو غير متحرج، لأنه انتهك الحرمة من زمان وتجاوز هذه المسألة. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واستطرد المصنف هنا بذكر بعض النصوص في التحذير من الذنب، وهذا مناسب كقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل يعني جلية، كما يعني يجلى يعني الصحن ونحو ذلك يعني ينظف، وإن زاد زاد، فذلك قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو الذنب على الذنب كما قال الحسن رحمه الله، حتى يعمل القلب والعياذ بالله، الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت. ويتصور هذا مع الأسف من المسلم ليس يكون مستحضرا الأمر من أوله إلى آخره، لكن يتدخل عدوه الشيطان فيقول له ستتوب وسوف يعني ترجع، لكن اصبر يعني معك بعض الوقت، أنت ما زلت صغيرا وما زلت شابا وما زال يعني باب التوبة مفتوح والله غفور رحيم، ويعني كل شاب لابد أن يكون له بعض الأشياء مشيها هذه المرة، ثم يعني وما يزال يمشيها يمشيها حتى يسرق ولا يبقى منه شيء يعني يراجع فيه أو يتوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى كلا، ردع مرة ثالثة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عقوبة ثانية هي أشد من الأولى. الأولى يعني عقوبة العذاب، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والثانية عقوبة الحجاب، والحجاب أشد. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجاب قد يستعار لعدم الرؤية وقد يستعار للإهانة، فالمحجوب لا يرى والمحجوب مهان، فأنت قد تدخل على أمير وبينك وبينه يعني جدار ولا يسمح لك بالدخول فتستشعر الإهانة والناس يدخلون. وكلا المعنيين مقصود هنا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون من أمتع وأعظم وأحب ويعني نهاية ما يرجوه كل مؤمن، وهو نهاية ما يكون من نعيم الجنة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تعالى ألا يخذلنا بهذا الموقف، وأن يجعلنا ممن يعني يرونه ويتنعمون برؤيته في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولهذا استنبط الشافعي رحمه الله من هذه الآية إثبات الرؤية، مع أنها لا تتكلم عن الرؤية، لكن قال الشافعي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه يومئذ، وهذا استدلال في غاية القوة، لأن الكافرين إذا كانوا محجوبين فما وجه يعني العقوبة إلا أن يكون المؤمنون يرونه، ومن هنا يظهر العقوبة، إنهم عن ربهم يعني الفجار يومئذ لمحجوبون. فهذه عقوبة ثانية، عقوبة الحجاب. ولا شك أن ألم الحجاب في قلوب هؤلاء وأرواحهم يعني نظير ما تفعله النار في أجسامهم، فيكون ألم للقلب والروح، وألم أيضا للجسد، وهذا من ترادف أنواع العذاب والعياذ بالله. لو توهمت النفوس كما قال ابن القيم حسرة الحجاب لما تعرضت لأسبابه، لو توهم الإنسان حسرة أن يلاقي ربه في هذا اليوم ويحجب عنه في الوقت الذي يرى ويسمع أن المؤمنين يدخلون عليه، وأنه يحل عليه من كرامته ورضوانه، وينظر إليهم نظرة لا يشقون بعدها أبدا، هنا يعني يكون الألم، ويتأكد هذا الألم في حقهم إذا استشعروا أنهم كانوا قادرين على أن يعني ينالوا هذا الشرف ثم فاتهم، كالذي يدخل الامتحان ويرى السؤال ويعلم الجواب ثم لا يدري لماذا لم يكتب ويخرج، ثم يجد يعني الناجحين يقول أنا ما أدري لماذا لم أكتب، أنا كنت أعرف، هذا أشد. فهؤلاء قد قيل لهم هذا الطريق، وبعث لهم الرسول، ونزل إليهم الكتاب، ودعت إلى هذا العقول والفطر، ثم لم يؤمنوا. قال الله تعالى في عقوبة ثالثة: ثم إنهم لصالوا الجحيم، وهذا المقصود به ألم العذاب. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن هم محجوبون، وهذا ألم الحجاب عن رب العالمين، وهم يصلون الجحيم، وهذا ألم العذاب للأجساد. وليس الأمر يقف عند هذا، بل يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا على سبيل التأنيب والتقريع والتوبيخ والتحقير، وهم لا يتحملون أكثر من هذا. الحجاب وحده عذاب، والعذاب الحسي أيضا عذاب، ثم يأتي أيضا سماع التأنيب والتحقير والتوبيخ، وهذه ثلاثة أصناف من العذاب لا طاقة لأحد بواحد منها ولا بشيء من واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم على طريقة القرآن في كونه مثاني يذكر يعني الطريق ويعطف على الطريق الآخر، لينذر من كان حيا، ليحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وأيضا لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. قال الله تعالى: كلا مرة رابعة، هذا فيه ردع عن تكذيب المكذبين: إن كتاب الأبرار لفي عليين. وكما ذكر كتاب الفجار يؤكد هذا بذكر كتاب الأبرار حتى يختار الإنسان لنفسه، وكما ذكر أن كتاب الفجار في سجين، في السجن وفي الضيق وفي السفول، حتى قال بعض السلف في الأرض السابعة، فإنه يذكر أن كتاب الأبرار في عليين، في العلو وفي الارتفاع وفي السماء وفي السعة، فجعل للفجار أسفل الأمكنة وأضيقها، وذكر أن كتاب الأبرار في أعلى الأماكن وأوسعها. ولا شك أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. ثم قال: وما أدراك ما عليون، يبين أن المقصود به كما قال كتاب مرقوم يشهده المقربون. عليون الذي المنزلة التي تنتظر الأبرار، وهم الفريق المخالف للفجار، كتابهم مرقوم مكتوب عند ربهم سبحانه وتعالى، ومعلم ومختوم بخاتمه، يشهده المقربون، يحضره المقربون، والمقربون الملائكة، يحضر هؤلاء الملائكة، وهذا تشريفا لهم وتنويها بهم. أو المقصود المقربون هم الأبرار، وإنما وصفهم بأكثر من صفة، ولهذا قال إن الأبرار لفي نعيم. إما أن يكون المقربون هم الأبرار، ومن ثم يجمل الطائفتين، طائفة يعني الجنة، فأهل الجنة منهم المقربون ومنهم الأبرار كما ذكر في سورة الواقعة أصحاب اليمين والسابقين، قد يجملهم في مواطن كثيرة كما هم، أو يكون المقربين أو يكون المقربون بمعنى الملائكة، وكلا المعنى صحيح وواقع كذلك. إن الأبرار لفي نعيم، وكما كان الفجار في جحيم الحجاب والعذاب وكثرة ما يكون من التأنيب والعتاب، فكذلك الأبرار في نعيم القرب والنظر، وفي نعيم السعادة وألوان المتاع الحسي، وفي نعيم السناء وأنواع المتاع المعنوي، فيجمع لهؤلاء هذا كله كما جمع لهؤلاء هذا كله. يؤكد هذا قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه الله، وهذا أعلى ما يكون، وينظرون أيضا في ملكهم. الإنسان إذا كان عنده من المتاع والملك والسعة يحب أن ينظر كما ينظر إلى سعة بيته، وينظر إلى يعني ثاره سيارته، وينظر إلى جمال أولاده، وينظر إلى يعني كثرة ماله، على أنه في الدنيا الأمر كله يضيع، هو يعرف أنه سيضيع، فكيف إذا جعل ينظر ما عند الله، ما أعده الله عز وجل له وقال هذا ملكه، كيف ينظر في يعني هذا الملك ساعة معرفتي بأن هذا لا يزول ولا يحول ولا يعتريه يعني زبون ولا شيء من هذا. هذه معاني يعني أخرى تنقطع دونها الأعناق. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وما لهم لا تكون في وجوههم نظرة النعيم. لا شك أن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا، ولهذا أنت ترى حتى أبناء المترفين لابد ترى عليهم أثر الترف، يعني ابن الملك تعرف ابن الملك من غير ما تسأل عنه، ترى ولد الماشي في الطريق تقول ياه أثر النعمة عليه، طبعا سينبط على طول، ما قلت اللهم بارك فيه، نعم لو قلت بهذه الطريقة أثر النعمة عليه الولد يعني لابد أن يبيت في المستشفى، ولا هذا لو قلت يعني ما شاء الله تبارك الله بارك الله لهذا الولد، هذا الأدب. لكن الشاهد المقصود أن أبناء النعيم حتى في الدنيا لابد أن يقرأ هذا في وجه، لابد لا ترى أبدا يده يعني كأيدي الناس المتعبين، ولا ترى وجهه ولا ترى حاله، فكيف ترى أهل الجنة وهم يعني منعمون ليس عندهم يعني أي وجه من وجوه للتكليف ولا التعب ولا النصب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إذن تعرف في وجوههم نظرة النعيم، صفة السرور والدعاء والرياسة والملك ويعني الترف ونحو ذلك. ومما يعني تراه فيهم يسقون من رحيق مختوم، الشيء الرحيق يعني الشيء الخالص الذي لا غش فيه، ولهذا يقول مسك رحيق ويقول نسب رحيق، يعني لم تشبه شائبة. فيسقون أي هؤلاء الأبرار من رحيق مختوم، والعادة أن الختم الشيء لتكريمه وصيانته، أنت لا تأتي يعني لتر جاز تختم عليه هذا يعني لا يستاهل، لكن قد تأتي بعطر غالي جدا وتحكم إغلاقه وتختمه يعني، وبعد كده تفتح مرة واثنين، وقد يكون في النهاية الزجاجة قليلة جدا لكن تجد عليها كام نوع من هذا تكريما، إن هذا عطر غالي جدا، فكيف بشراب هؤلاء المؤمنين يسقون من رحيق. والرحيق أيضا من أسماء الخمر، ويحتمل أنه مختوم كما قال السعدي، مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه. ثم هذا الختام مسك، يعني إذا كان الختام مسك فكيف بما يعني في الداخل. ويحتمل معنى آخر أن يكون يعني الختام ما يكون في آخر الإناء مما جرت العادة بإلقائه، يعني بعد ما تشرب يبقى طفل الشاي هذا لا تسميه، هذا الذي إذا كان هذا الذي يبقى الذي العادة في الدنيا أنه يلقى مسك، فكيف بالذي يعني شربوه وهي الحسالة، إذا كانت حسالة الشراب مسكا فكيف ترى يعني هذا الشراب. ويحتمل أيضا كما قال بعض أهل التفسير أن مختوم يعني لأجل إلقاء ظل العناية والصيانة، وكون الختم من المسك فيه إشارة إلى الرفاهية والأناقة، كل هذه المعاني يعني قليل فيما ينتظر الأبرار عند ربهم سبحانه وتعالى. ومما قاله المصنف من معنى ختامه مسك، يعني خلطه مسك، يعني يخلط بمسك، كل هذه المعاني صحيح. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذا عرفت أن الأبرار ينتظرهم مثل هذا النعيم فهذا موطن التنافس في الحقيقة. ودع عنك ما يتنافس فيه أهل الدنيا مما شنع الله عليه في مطلع السورة، لماذا؟ إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تنافس في عرض من أعراض الدنيا، تنافس في المال، لماذا؟ يعني في النقاشات والنزاعات كل واحد يوسع لنفسه على حساب طريقه. تنافس في الجاه، لماذا؟ يعني تقوم الأحزاب ويعني يتقذفون بالكراسي والمحاكم ونحو ذلك. تنافس أيضا في الرئاسة وشهوة الدنيا ونحو ذلك، ثم هم جميعا يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويسيء بعضهم إلى بعض ويتداعون جميعا إلى تحت وإلى سفول وإلى ذل. أف لهذا وتف، إذن ليس هذا موطن تنافس في الحقيقة. ومن ثم عرض الله تعالى موطن التنافس الحقيقي لما ذكر حال الأبرار، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك، يعني موطن التنافس هنا في شؤون الآخرة. ومن عجيب يعني موطن من عجيب شأن التنافس على الآخرة أنه يرفع جميع الأطراف بخلاف التنافس على الدنيا. التنافس في الآخرة يجعل الأطراف يحب بعضهم، أنت تحب من ينافسك في الآخرة وتشعر أنك ارتفعت وأنه ارتفع، وتزداد العلاقة بينكما كلما تنافستما، حتى لو غلبه أو غلبك تزداد له حبا ولا غضاضة عندك، كما كان بين أبي بكر وعمر، اليوم أسبق أبا بكر، وبقيت منزلة أبو بكر في قلب عمر على ما هو معروف، ومنزلة عمر في قلب أبي بكر. لكن تعال إلى اثنين يتنافسان في الدنيا، كل واحد يكيل للآخر من الكذب ويعني البغض والكراهية، طبيعة الدنيا يعني تقتضي هذا وطبيعة الآخرة تقتضي هذا. فإذا تنافست في الآخرة فهذا كله شرف لك ولمن تنافس، وترتفع أرواحكما بالتنافس. وأما التنافس في الدنيا فتنحط به الأرواح إلى أدنى ما يكون، حتى لا يستحي أحدهم من نفسه، إذا نظر إن كان عنده فرصة ينظر إلى نفسه وهو في قضية مع فلان على قطعة أرض أو على بضعة يعني آلاف من الأموال أو نحو ذلك. الكل خاسر في تنافس الدنيا إذا كان على نحو الإغراق فيها، والكل رابح في تنافس الآخرة. ولهذا ذكر الله التنافس هنا حيث يليق موضوع التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويعني أثار حفيظتك أكثر وأكثر للتنافس، قال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يعني خذ منزلة أخرى. إذا كان الأبرار يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، فإن مزاج رحيق وشراب الأبرار من تسنيم، يعني شراب الأبرار أهل اليمين جمهور أهل الجنة يمزج يدخل فيه شيء من التسنيم، والتسنيم هذا أعلى شراب أهل الجنة. وأنت ترى أصل المادة من سنام البعير، الشيء الذي يعلو، التسنيم يدل على العلو والارتفاع. فمزاج شراب الأبرار من تسنيم، وما هذا التسنيم؟ هذا عينا يشرب بها المقربون، المقربون يشربون من التسنيم خالصا، والأبرار يمزج شرابهم بشيء من التسنيم. إذن هي درجات، فرق بين من يدخل في شرابه شيء من التسنيم وهو سعيد جدا ولا يرى أن أحدا أعلى منه، وبين من يقول هذا التسنيم الذي يعني يضاف إليك شيء في شرابك منه، هذا نحن نشربه خالصا. المقربون السابقون الذين هم أخف أهل الجنة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن يشرب بها المقربون، يشربها المقربون صرفا خالصة غير ممزوجة، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. وتأمل هذا ويعني ارتشف واشرب وارتوي واستشعر مثل هذه المعاني، تجد أثرها في قلبك إن شاء الله. ثم ختم الله تعالى الصورة بذكر الصراع الذي يكون في الدنيا ومشاهد سخرية الكافرين من المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وسع هنا مشاهد السخرية التي تكون من الكافرين للمؤمنين، وهذه المشاهد منتزعة من البيئة التي كان فيها الوحي في مكة. ولو تأملت لوجدت نفس المشاهد تحدث في كل زمان ومكان، في كل زمان يقول المجرمون للمؤمنين مثلها، وقد مر معنا في هود ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هذه نفس الطبيعة. وقد مر معنا أيضا في المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إلى آخره، هذه الصور معروفة هي في كل مكان وهي في كل زمان، لأنها ليست طبيعة الزمان ولا طبيعة المكان، وإنما طبيعة الناس، طبيعة الفجار، الفاجر كالفاجر، الطيور على أشكالها تقع، صنف واحد وتفكير واحد ومنهج واحد وصبغة واحدة، فكل هؤلاء يعني نماذج متكررة في كل العصور. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ضحك المشركين واستهزاؤهم بالمؤمنين، وإذا مروا بهم يتغمزون، الاحتقار بالحركات وبالألفاظ وبكل صنوف الاحتقار التي تراها، ولو في مقالة أو في يعني إذاعة أو في صحيفة أو في صور التحقير التي يتكلم بها من يسمون بالنخبة، لمجرد أنه أخذ جائزة نوبل وضحكوا عليه في أدب، أو لمجرد أنه أخذها في يعني فن أو رياضة أو عبث أو مجون، يرى أو يظن نفسه كبيرا ويسمح لنفسه أن يفتي في دين الله وأن يتعرض لكل المؤمنين بأنهم متخلفون وأنهم جاهلون وأنهم لا يحسنون. قال هذا صراحة أو قال هذا يعني تلميحا، المسألة واحدة، صور من صور يعني التغامز والاستهزاء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني على نحو من الغبطة والسرور، يرجع يظن نفسه شيئا وليس بشيء، لكن هذه يعني طبيعة الغرور الذي يكون عند هؤلاء، يجمع بين الإساءة، هو جاهل في دين الله، لو عصرته لن يخرج سورتين وليس جزئين، ومع هذا مسرور بنفسه، يرى نفسه عالما في كل شيء وفاهما لكل شيء، ويتفضل القضايا الكبار دون أن يحفظ آية من القرآن أو يعرف أو يقرأ، لكن فكه، يعني عنده نوع من الغرور الذي يعني جعله يتكلم في كل شيء. أو انقلبوا فكهين متلذذين بالسخرية من أهل الإيمان، أو انقلبوا فكهين يعني بما هم فيه من شرك وطغيان، أو كما اختار المصنف رجعوا إلى منازلهم يعني فاكهين يعني منعمين، ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، عامة هؤلاء المكذبين يرون المؤمنين ضالين، يقولون هؤلاء جهال ما يعرفون شيء، هؤلاء مغرر بهم، هؤلاء قد غسلت أمخاخهم، هؤلاء ضحك عليهم يعني الجماعة الذين هنا أو الجماعة الذين هناك، هؤلاء أغمار، هؤلاء يعني سكان العشوائيات والذين لم ينالوا قسطا من الفهم أو العلم، هؤلاء يعني من ضحك عليهم يعني أمراء الكذا أو الكذا أو وهابيون أو على اختلاف العصور، يظنون بالله غير الحق ويظنون بالمؤمنين كذلك غير الحق، وما أرسلوا عليهم حافظين. الله تعالى يؤنبهم يقول والحال أنكم ما أرسلتم حافظين، من قال إن الله طلب منكم أيها الكافرون أن تحكموا على المؤمنين؟ من قال إنكم بهذه المكانة بحيث يطلب منكم وجهة نظركم في المؤمنين وفي الأبرار وفي عباد الله الصالحين؟ وقال بعض أهل التفسير بل إن هذا أيضا من جملة كلام هؤلاء، وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني وما أرسلوا علينا حافظين، يعني هؤلاء ليسوا الذين يحكموننا وليسوا الذين يقدرون أمرنا، وهذا وجه أيضا جائز وإن قل من ذكره من أهل التفسير. قال الله تعالى وهو يحسم هذه المعركة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وبسرعة ينتقل السياق تفريعا على ما تقدم لبيان حقيقة الأمر وحقيقة اللقاء الأخير بين المستهزئين والمكذبين وبين المستهزئ بهم والمكذبين. فاليوم يعني عند الله تعالى وعند الله تجتمع الخصوم, فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا وقع في الدنيا وسيكون أشد منه في الآخرة. سيضحك المؤمنون غدا من الكافرين, لكن على حال أكمل حال, على الأرائك ينظرون. إن كان هؤلاء يضحكون والصراع قائم فإن المؤمنين سيضحكون منهم والصراع قد تم والنعيم قد كمل. فرق بين يعني الفاجر والكافر الذي في أثناء الصراع في جولة من جولات الصراع يسخر من المؤمن, وفرق بين المؤمن الذي جلس على الأرائك متنعما ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى وينظر فيما أعطاه الله عز وجل من النعيم وفي نفس الوقت يضحك من هؤلاء الكفار الذين كانوا يعني ينابذوننا وينافسوننا في الدنيا. ومن ثم قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, يعني هذا استفهام للتقرير كأنه خطاب للمؤمنين تعظيما لشأنهم وكأنه أيضا خطاب للكفار ما قولكم الآن إذا حقت الحقائق وظهر الأمر عند الله سبحانه وتعالى بين يدي الخالق هل ثوب الكفار. وانظر إلى وجه السخرية منهم بذكر ثوب الثواب الذي هو الجزاء. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, هل أخذتم يعني ثوابكم الذي كنتم تنتظرون. وهذا يعني كما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ضحك منهم المؤمنون. نظير هذه الآيات قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا التصوير في نهاية الصورة لشدة ألم وإيجاع أو يعني توجع المؤمنين من الكافرين. إذا ذكر المؤمنون في الدنيا أن الله تعالى يصور هذا يمس قلوبهم بألطف ما يكون, فالمؤمن يستشعر أن الله تعالى مطلع على هذا وأنه يحصي هذا وأنه يعني يكتبه وأنه يقدره. وهو في الدنيا المؤمن يستشعر قرب الفرج ويستشعر أن غدا ستكون هذه يعني نهاية الطيبة لهذه المعركة يوم يضحك المؤمنون من الكفار ويوم يعني تأخذ الكفار أعظم ما يكون من الملامة. وهذا آخر السورة والحمد لله رب العالمين. سورة الانشقاق وتسمى إذا السماء انشقت وتسمى الانشقاق وهي مكية بالاتفاق. سورة قصيرة عدة أسطر كما ترى ومع قصرها فيها من الإيحاءات واللمسات ما يتعذر الوفاء به في حيز كبير على نحو هذا التأثير وهذا طبيعة هذا القرآن وإعجازه وإعجازه وكونه من جوامع الكلم التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصورة تصور مشاهد انقلاب الكوني لكن على سمت خاص لها, وإلا فقد تقدم هذا في صورة التكوير وفي صورة الانفطار وكان تصوير مشاهد أو المشاهد الكونية بشيء من القوة والبأس. هنا الطابع مختلف, طابع الرفق والاستسلام وهذا طابع الصورة ومطلعها خاشع جليل كما ترى وفيها كذلك خطاب للإنسان و يعني بما يلقي الخشوع في قلبه الإنسان كل الإنسان بحيث يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وتعرض الصورة مشاهد يعني كونية ظاهرة لها من الدلالات والموحيات ما تدعو المؤمن إلى الإيمان ومن ثم تعجب من الذين لا يؤمنون بل الذين كفروا لا يؤمنون. وتذكر عاقبة الكافرين الذين لا يؤمنون وعاقبة المؤمنين. وهذه الصورة يعني سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري مما صدر المصنف به الصورة قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. والسجود فيها خاص، ومنهم من استدل على يعني السجود بهذه الآية لأنه قال فيها فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون على سبيل الإنكار. على كل حال قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا مطلع الصورة، ليس فيه القوة والشدة التي رأيتها في نفس الموضوع في مطلع التكوير والانفطار، بل هنا يعني ذكر يعني طابع الرفق والاستسلام والخشوع. إذا السماء انشقت، وتقدم المعنى أنها انفطرت وتميز بعضها من بعض وانتثرت نجومها وخسف شمسها وقمرها، وأذنت لربها وحقت. وهذا هو المقصود، أنه جديد هنا كما قال بعض المفسرين، هذا الذي يميز طابع هذه الصورة، أذنت لربها وحقت. أذنت بمعنى استمعت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي يقرأ القرآن، يعني ما استمع الله لأحد ما استمع لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن. فالسماء أذنت لربها بمعنى استمعت وأطاعت وأقرت وحقت، حق لها أن تستمع وحق لها أن تطيع وحق لها أن تستسلم، حق لها أن تخضع. فأنت ترى هنا جو الصورة يعني فيه هذا الاستسلام وهذه النداوة الرخية. وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا أيضا من تصوير مشاهد الانقلاب الكوني، لكن على هذا السمت الخاص هنا. وإذا الأرض مدت، مدت يعني هذا معنى جديد لم يذكر فيما تقدم، وهو محمول على يعني ما تقدم بأنها بسطت وفرشت ووسعت، وذلك بنسف جبالها، فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها أي الأرض بعد نسف الجبال قاعا صفصفا، أرضا واسعة مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا مكان مرتفع ولا منخفض. مدت، هذه مدت هنا تجمع كل هذه المعاني، وأصله من مد الأديم، وذلك لأن الأديم إذا مد يعني الجلد زال كل انثناء فيه واستوى. إذا مددت الجلد لا يتصور فيه أي يعني تسنن، وإنما لا يتصور إلا كل استواء. هكذا تصبح الأرض أرضا واحدة يجمع الله عز وجل فيها الأولين والآخرين، ويمدها يعني مد الأديم. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا مدت على هذا النحو فإنها ستلقي ما فيها، وما الذي فيها نعرف بعضه ولا نعرف أكثره، فيها جثث الموتى، فيها خزائن يعني خزائن الله سبحانه وتعالى مما يكون من الكنوز ومما يكون من المعادن ومن المياه ومن مما عرفنا ومما لم نعرف من الأحياء وغير الأحياء. وألقت ما فيها وتخلت، المقصود أنها ألقت كل ما فيها وتخلت عن هذا كله، وهذا استجابة لأمر الله عز وجل، وهذا استسلام وخضوع. وعاد فكرر وأذنت لربها وحقت، فالأرض أيضا أذنت واستمعت وأطاعت وسلمت وحقت، وحق لها كما حق للسماء أن تستمع وأن تطيع. وأما جواب إذا فهو غير مذكور، وحينئذ فهو محذوف للتهويل والإبهام كما تقدم في نظائره. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أين الجواب؟ الجواب يفهم بالتقدير، يفهم أولا أنه عظيم ومهول، وكأنه يقال يعني إذا كان ذلك كان ما كان مما لا يفي به البيان، كان ما كان مما لا يفي به البيان، أو إذا كان ذلك كدح الإنسان إلى ربه، أو يعني جوزية بثواب كدحي أو نحو ذلك. وهنا يعني في هذا الجو الخاشع الذي يظهر من ذكر هذه الآيات الكونية على نحو يعني مختلف عما تقدم يأتي نداء الله عز وجل للإنسان ولم يقل للذين آمنوا، وهذا يدل على أن الله تعالى يبسط يده بالرحمة لكل الناس مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وكل من يشمله هذا المعنى. يا أيها الإنسان من حيث كونك إنسانا إنك كادح إلى ربك. هل يستطيع أحد يقول أنا لست بكادح؟ والله ولا يعني ملك الملوك الدنيا إن تصور، لابد أن يكدح، لأن طبيعة هذه الدار الكدح. الكدح هذا طبيعة هذه الدار. بعض يعني من لا يحسن يفهم يتصور أن يعني الملك أو أن الأمير أو أن هؤلاء ممن أعطاهم الله عز وجل من الحكم والرياسة والسطوة والمال والولد والنعم لا يكدحون أبدا. يكدح في جمع ماله وفي حساباته وفي نقلها من مكان يعني أصبح غير آمن إلى مكان آمن، يكدح في اختيار يعني الألوان والديكورات والتنسيقات، يكدح أشد من كدح الفقير، لا بد أن تعرف هذا. أشد الناس كدحا في الدنيا أكثرهم أدوات وملكات لها، وأقل الناس كدحا من ليس عنده شيء، يعني رجل ما ليس معه إلا ما يطعمه خبزا، فإذا أراد أن يأكل فإنه لن يجد كدحا لأنه ليس عنده مجال للاختيار. لكن لو أن رجل عنده من الأموال كثيرة فإنه سيكدح عند كل أكلة، ماذا نأكل، نأكل كذا ولا كذا، لأنه يستطيع، وربما أتى بكذا ولم يعجبه قال أنا أستطيع، فيأتي ويتصل بآخر لا أرسل لي كذا وكذا، وفي النهاية لا ينعم أبدا ويزداد كدحه مع زيادة أدوات. إذن الإنسان من حيث هو إنسان ومن حيث طبيعة هذه الدار يكدح. إنك كادح إلى ربك، لكن ستسعى إلى رب في أثناء كدحك، لابد أن للكدح نهاية. إنك ساع إلى ربك، إنك سالك هذا الطريق الذي له نهاية ولابد، ولهذا قال فملاقيه. وقوله كادح إلى ربك كدحا، هذا التأكيد على هذا النحو، كادح كدحا لا يكاد يغني يعني غيرها. في أحيانا الإنسان لابد أن يقول كلمة معينة ولا يشفي يعني غليله إلا هذه الكلمة، كادح كدحا، تستشعر خطورة هذا الكدح. كادح إلى ربك كدحا، وهذا هو الكبد الذي يكون فيه الإنسان كما سيأتي في سورة أخرى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد المشقات والأهوال والأحوال وينازع الشهوات والشبهات ويصارع الأهوال والأعداء، كل حال الدنيا كبد، ولهذا من فهمها على وجهها هذا يسعد، ومن ضل وجه هذا المعنى فإنه لا بد أن يشقى، وكلا الطائفتين سيلقى ربه. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني ستلقى عملك، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا محمد، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. صور الكدح على اختلافها سوف يكون لها نهاية وسوف يترتب عليها حساب. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني ملاقي هذا الكدح، ملاقي ثواب هذا الكدح، أو ملاقيه ملاقي ربك، وكلاهما صحيح، ستلقى ربك فيثيبك على كدحك، فالمعنيان يعني متناسقان. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك أحد رجلين، ولهذا ذكر الله تعالى هذا التفصيل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني من كان كدحه بخير وإلى خير وعلى خير، وترتب على هذا الكدح أنه لم ينس أهدافه ولم تغب عنه أولوياته ولم يعني يتخلف عن ركب المؤمنين ولم يتنكب منهج النبيين، فإن له حسن العاقبة، وحينئذ سيوافي ربه يوم القيامة على أحسن حال ويكون من هؤلاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. سهلة سهلة في الكلام، نعم، وهي إن شاء الله تعالى في الفعال لمن استعان بالله عز وجل. من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا سهلا ليس فيه عسر، وهذا الحساب اليسير محمول على العرض وليس على الحساب، وإلا من نقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال من نوقش الحساب عذب، انتبهت عائشة لهذه الآية فقالت يا رسول الله أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ففسر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب هنا محمول على العرض، قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض. فرق بين العرض وبين الحساب، إن الحساب في دقة لا يغادر عليك شيئا، عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا وتذكر كذا يوم كذا وفي موقف كذا، والعبد لا يملك إلا أن يقول نعم يا رب، ويبدأ الله عز وجل بالأشياء اليسيرة والعبد منشغل، ما لو جاءت التي يعني لابد أن تأتي هو خايف من الأولى. هذا من نوقش الحساب عذب، لأن الله تعالى لو أحصى عليه كل شيء ووازنه بنعمه وقايس بين نعمه سبحانه وتعالى وبين جناية العبد فالعبد هالك هالك، لكن الله تعالى إذا سبقت له الحسنى بالعبد سوف لا يحاسبه بهذه الدقة، وإنما يكون منه العرض. العرض يعني بداية، يعني كالذي يأخذ سطر أو سطرين من ورقة الإجابة، وأيضا يقول له تذكر ما عملت يوم كذا، فيقول نعم يا ربي. والمؤمن يتصور أن المسألة خطيرة، كيف لو كذا وكذا وكذا، ولهذا كما جاء في بعض الأحاديث يقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويقال يذهب إلى الجنة، فالرجل من تعجبه بدل ما يذهب للجنة يتعجب، يقول وغدراتي وفجراتي ده أنا عندي بلاوي لم تذكر هنا، فالله عز وجل يقول يعني هذا قد عفي عنه، إذن ما هو إلا عفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه. فالمقصود هنا بالحساب العرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وقال من نوقش الحساب عذب، فويل فالويل كل الويل لمن ناقشه الله تعالى على القليل والكثير والنقير والقطمير، لا يكون هذا إلا مع من لم يرد الله أن يطهر قلبه ولم يرد أن يعني يجعله من أهل كرامته وجنته، صلى الله ألا نكون من هؤلاء، وأن يجعلنا من أهل كرامته الذين يعني يعرضون عرضا حسنا ويؤتون كتبهم بأيمانهم، ويقف أحدهم في الموقف فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كما قال هنا، وأجمل هذا الموقف وينقلب إلى أهله مسرورا، إذا قيل له ادخل الجنة رجع إلى أهله إلى أزواجه وإلى أولاده وإلى أرحامه وإلى أصحابه وإلى قراباته وإلى كل من يحب مما كان معه في الدنيا ومما ينشئه الله تعالى له في الآخرة، حق له أن يكون مسرورا فرحا مرتبطا بهذا الملك وهذا العز. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذه الطائفة الأخرى التي كثيرا ما تأتي بشماله، هو بشماله هو وراء ظهره، هو نفسه يؤتى كتابه بشماله، والسر هنا والجديد هنا أنه قال وراء ظهري، لأن الإنسان إذا أخذ كتابه على أحسن ما يكون رفعه أمامه وقال للناس هاؤم يعني انظروا اقرأوا كتابية، فإذا كان الكتاب على غير ذلك فإنه يخبئه وراء ظهره. واحد أخذ الشهادة والامتحان فإذا به 99%، سوف لا يصبر، سوف يصرخ، سوف يصيح 99 أنا نجحت أنا كذا، والثاني ولد نفسه راسبا أي تكلم أبدا يأخذ هذا إلا ما يسقط أو يقع، واحد يقول هات الكتاب وريني أبدا لا لا أعطيك الكتاب، فضيحة، هذه فضيحة والعياذ بالله، كيف يعني يري من نفسه هذه الفضيحة؟ إذا أخذه بشماله يرده إلى وراء ظهر، لكن لو أخذه بيمينه يرفعه أمام وجهه، فرق بين الحالين. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو سبورا ويقول يا سبورا وهلكا وخيبتا، كل ما يتصور من يعني الويل والسبور، ولا يقص الأمر عند هذا، بل يقال له وهو يدعو بالسبور لا تدعو اليوم سبورا واحدا وادعو سبورا كثيرا، عدد على نفسك كما تعدد، يعني معك وقت ومعك فرصة أن تصرخ وأن تصيح، هذه أشد إلاما من الأولى، أما تيجي على واحد بيبكي وتقول له ابكي شديدة، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، هذه شديدة مؤلمة في الدنيا فكيف إذا كانت في الآخرة. فسوف يدعو سبورا يعني خسارا وهلاكا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، سبب البلاء الأمن من مكر الله عز وجل والغرور بما عليه الإنسان، على أي شيء يصر الإنسان في الدنيا هو لا يدري يحط رحله غدا في الجنة أو في النار، ما هكذا المؤمنون. عكس هذا ما صوره الله من شأن المؤمنين، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. المؤمن في الدنيا مشفق، تراه دائما يعني على وجل وعلى خوف، وترى يعني على وجهه أثر يعني المشكلة، يعيش صراعا، يخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يوفق للطاعة، يخاف أن ترد أعماله في وجهه، تراه دائما مشفقا. أما الثاني ما عنده مشكلة، يعني هو خفيف في عقله وفي فهمه وفي قلبه، يتصور أن القضية يعني يسيرة وسهلة، إنه كان في أهله مسرورا، يعني لا يفكر في عواقب الأمور ولا يستحضر خطورة الأحوال. إنه ظن أن لن يحور، أصل ذلك أيضا لضعف الإيمان، ظن أنه لا يرجع إلى ربه وأن الله تعالى لا يحاسبه، أو كان يؤمن بالآخرة لكن لا يعمل عمل المؤمن. هذا يدخل فيها الكافر من باب أولى ومن أوسع الأبواب، ويدخل فيها المؤمن الآمن الذي يتصور المسألة يعني يسيرة وليس فيها إشكال والدين يسر، ومن ثم ينتهك كل الحرمات، مع أن الدنيا عنده عسر، الدين يسر. طيب تأخذ هذا الحذاء الذي ثمنه 50 تأخذه ب70 لك أبدا لو قتلتني تضحك علي في 20 جنيها، طيب ما هذا عسر عندك، ولماذا الدين صار يسرا تنتهك الحرمات وتخالف يعني الشريعة ونحو ذلك؟ هذا نوع من عدم الإنصاف، هذا تطفيف في المعنى وفي الفهم وفي المعاملة، في معاملة الخالق سبحانه وتعالى. إنه ظن أن لن يحور، بلى ليس الأمر كذلك، إن ربه كان به بصيرا، الله تعالى بصير به، خبير به، محصن عليه أعماله، محاسبه بها. ثم ذكر الله تعالى جملة من الآيات الموحية مما يناسب جو السورة، وتقدم من جو السورة في نداوة ورخاوة وفي استسلام وفيه يعني هذه المعاني المتشابهة. فنفس الكلام لما ذكر جملة من الآيات قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، حتى الآيات التي أقسم بها تناسب جو السورة. فلا أقسم بالشفق، والشفق يعني حمرة الأفق التي تظهر عند وقت الغروب، هذا وقت خاشع لمن كان يعني عنده معنى أو كان له قلب، وقت خاشع رهيب يعني مرهوب الذي يأتي بعد الغروب، وتأخذ النفس يعني روعة السكون العميقة، ويحس القلب بمعنى الوداع والغروب والانتهاء وما فيه من أثم، ويعني يستشعر الإنسان يعني وحشة الظلام ورهبة الليل. كل من كان صاحب معاني يأتي هذا الوقت ويستشعر هذا الغروب، يفكر في غروب العمر، يفكر في غروب الدنيا وليس في غروب اليوم، يفكر في انتهاء فرصة العمل، يفكر في يعني ما بعد ذلك من ظلمة الليل ووحشة الطريق، ويعكس ظلال هذا على طريقه إلى الله وعلى ليل ذنبه ومعصيته، وما يعني يكون الحال إذا لقي ربه سبحانه وتعالى. هذا معنى يناسب فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يعني وما جمعه الليل، فإن الليل أيضا يعني يلقي ظلاله من يعني السكون والهدوء على كل ما في عالم السماء من نجوم ويعني كواكب ونحو ذلك، وعلى كل ما في عالم الأرض كذلك. فتجد الليل يبسط يعني هدوءه على الدنيا، والليل وما وسق يعني وما ساقه من هذه الظلمة، حيث يذهب كل شيء إلى مأواه، حتى الأحياء أنت تذهب إلى منامك، والحشرات والحيوانات والهوام، الكل في الليل يجمعه نفس السكون، بخلاف النهار فإن فيه يعني تغايرا للأعمال، إن سعيكم لشتى. والقمر إذا اتسق، وهذا أيضا مشهد في نفس المعنى، مشهد يعني اتساق القمر يعني استواؤه واجتماعه، مشهد فيه هدوء وفيه يعني ما يسميه الأدباء سحر هذه الساعة. إذا استنار القمر واكتمل ضوءه فالإنسان يحب أن يقف على ضوء القمر ويتأمل في مخلوقات الله عز وجل، هذه كلها لمحات لهذا الإنسان الذي قيل له يا أيها الإنسان، حتى لو كان كافرا فإنه يستطيع أن يلج إلى عالم الحق من خلال هذه اللمسات، لأن هذه معاني مشتركة، لأنها تخاطب الفطرة وتخاطب العقل وتخاطب الحس وتخاطب الضمير وتخاطب التجارب الشخصية والنفسية، فهي لمحات يعني تخاطب القلب الإنساني عموما، يستطيع من خلالها في لحظة إقبال وفي لحظة إنصاف أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتفق، لتركبن طبقا عن طبق، أو لتركبن كما في بعض القراءات، وكلهما صحيح، تركبن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحوال التي تقلب فيها من بدايات الدعوة ومراحل الدعوة، يعني مراحل الضغوط التي عاشتها الدعوة، ثم بداية الدعوة السرية، ثم الانفراج شيئا فشيئا، ثم الظهور، هذه كلها طبقا عن طبق، حالا بعد حال. أو يعني لا تركبن، هذا في شأن كل إنسان يعني يعالج أطوارا وأحوالا طبقا عن طبق، ابتداء من نشأته من نطفة فعلقة فمضغة فيعني نفخ للروح، وبعد هذا طبقا عن طبق، وليدا ثم صبيا مميزا ثم بالغا مكلفا، ثم بعد هذا يعني يجري عليه قلم التكليف، ثم يكون شابا كهلا شيخا، ثم بعد هذا يموت، ثم يكون القبر، ثم يكون العرض والحساب، ثم الجنة أو النار، كل هذه أحوال وأطوار وأطباق طبقا عن طبق يتعرض له الإنسان. واستطرد المصنف هنا في ذكر أقوال السلف في هذا، وإما ذكر الحسن رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة، كل هذه يعني أنواع أو ألوان من القول تحتملها الآية. وسواء كان المقصود لتركبن والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى صحيح وله قراءة صحيح، أو لتركبن وهذا أيضا معنى صحيح والخطاب لجميع المسلمين. ثم لما ذكر الله تعالى هذا وبين للناس في هذه النداوة الرخية أنه سيتقلب الإنسان في أحوال كثيرة، وينبغي أن يتعظ وأن يلاحظ وأن ينتبه وأن يعد مرمة جهازه، قال الله تعالى فما لهم لا يؤمنون، يعني والأمر هكذا والحال ما ذكر، مما يعني هو من الدلائل الموحية التي أقامها الله تعالى في الأنفس، والتي أقامها الله تعالى في الآفاق، والتي ذكرها الله تعالى في مشاهد القيامة التي تكون، ناهيك عما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ومن الهدى، وعما في فطرة الإنسان، وعما يعني يضبطه بعقله، وعما يراه من مشاهدته وتجربته، بعد كل هذه الدلائل والموحيات فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما الذي يمنعهم من الإيمان بالله؟ ما الذي يمنعهم أن يسجدوا سجودا حسيا وسجودا معنويا لمعاني القرآن وأنه من عند الله، ولمعاني الوحي وأنه الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. لا يكون هذا أبدا من إنسان منصف ومن إنسان منضبط في عقله، وإنما عدم الإيمان والتكذيب بالقرآن أو عدم السجود للقرآن إنما هو نتيجة التكذيب، بل الذين كفروا يكذبون. لا يكذبون لعدم قيام الدلائل والموحيات بالإيمان، وإنما يكذبون لخصيصة في نفوسهم وهي هذا العناد وهذا يعني الأدب الضائع. ليس هناك أدب مع الله ولا مع الوحي، ولا فكيف يتصور أدب بعد هذا؟ بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يعون. الله تعالى أعلم بما تعيه وتحويه وتجمعه صدوره، لأنه يعلم السر وأخفى. يوم تبلى السرائر سيكشف الله عز وجل كل خبيء وكل مضمر، وهذا فيه ترهيب وتخويف للكافر وللمؤمن على السواء. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم بعذاب، على القول بأن البشارة لا تكون إلا يعني في الأمور المستحبة، يكون هذا نوع من التهكم، وعلى القول الصحيح أن البشارة أوسع من هذا، لأن أصلها يعني مما تؤثره في البشرة المبشر، تتأثر بشرته بنوع البشارة، فتظهر على بشرته أو بشرته أثر النضارة إن كان الخبر حسنا، أو يظهر عليه أثر يعني الغم والهم إن كان الخبر يعني سيئا، وهذا هو الأصل. وإن كان عامة ما تستعمل في البشارة بالحسن إلا أنها تذكر كذلك في غيره، فبشرهم بعذاب أليم. ثم استثنى الله عز وجل الفريق الآخر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وهذا استثناء مقطع على الصحيح، يعني لكن الذين آمنوا، وليس متصلا بما تقدم بالذين كفروا، لأن الذين آمنوا ليسوا من الذين كفروا، وإنما القول يجري على أن إلا الذين آمنوا يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوم آخرون، وجه آخر، ومشاعر أخرى، وطريق آخر، ونهاية أخرى، ودار أخرى، وجزاء آخر. ولهذا قال: لهم أجر غير ممنون، غير منقطع، لا ينقطع أجرهم في الآخرة، ولا ينقطع نعيمهم عند ربهم، ولا ينقطع ثناء الله تعالى عليهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. وهذا آخر السورة، والحمد لله رب العالمين. يقول: يعمل في توصيل الخبز أو المخبز، ويطلب العميل مثلا 500 رغيف، ويصنع له أو يضع صاحب المخبز 500 رغيف ويزيد 5، وأنا أقوم بالتوصيل فأخذ هذه 5، هل هذا من التطفيف؟ نريد أن نسأل وجه هذه 5، إن كان وجه هذه 5 أنها يعني زيادة عشان لو حصل اختلاف في العدد، أو يعني عرض من صاحب المخزن المخبز أن يزيد على كل 500 5، فهذا من حق المخبز وليس لك أن تأخذها. أما إن كان صاحب العميل الذي يأخذ الخبز يعرف أنك تأخذ 5 لنفسك على سبيل السمسرة، ويعرف هذا أيضا صاحب المخبز، فالأمر واسع، فتحتاج مسألة لتوصيف الحال، فكأننا ما أجبناك بعد، تحتاج أن تراجع لنعرف طبيعة هذه 5 أو هذه 5 الزائدة، 5 الأرغفة. الاحتفال بالمولد النبوي مشروع أم هو بدعة كما يقول البعض؟ نعم، الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم بدعة كما يقول البعض. وهذا البعض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كان يمر عليهم كل سنة موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، والقرون الثلاثة الخيرية كذلك، ولم يثبت عن أحد أنه فعل هذا، بل كانوا يحتفلون بما يليق شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم على عامة الأيام والليالي والأحوال والاحتفالات أيضا، فقد نهاهم عن تخصيص شيء في الاحتفال، إلى أن جاءت الدولة الفاطمية، دولة الروافض، دولة يعني الظلم وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دولة باطنية يعني للدين عندها ظاهر وباطن، ظاهرها الإشادة بالدين وباطنها الطعن في ظهر الدين بخنجر مسموم، هي التي يعني ابتدعت كل هذه البدع من بداية القرن الرابع الفاطميون، وبدأوا في بلادنا هذه في مصر، وليس بعيد أن يكون في طنطا أيضا، لأن طنطا هذه يعني فيها مع الأسف كثير من الشؤم كما ترى وتسمع وتعيش، ولا حول ولا قوة، بسبب يعني كثرة الغلو في الصالحين والبدع ونحو ذلك. وأما قول من يقول إن هذا يعني من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب يقدم على كل شيء، هذا كلام يعني الفقير من العلم ومن الفهم، وكلام يعني ضعيف الحجة، وكلام من يعني يزين القول وينمقه، وما أكثر هؤلاء. لا يرد يعني المنهج كله بكلمة واحد يعني شبعان متكئ على أريكته يرخص في كل بدعة بحجة أنها من الأدب ونحو ذلك. الأدب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي متابعة أصحابه رضي الله عنه، إذا كانوا لم يحتفلوا فنحن لا نحتفل، وهذا يعني الحق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما تقدم لها من يريد خطبتها أكثرت من الأسئلة العلمية، ومنذ سنوات ترفض لأنه ليس على المستوى العلمي اللائق. والله هذا يخشى عليه، يخشى عليه، لأن الزواج ليس عبارة عن يعني دورة علمية تكون يعني كما يتصور بعض من يحسن الأمور. بعض الإخوة قبل أن يتزوج متصور لما يتزوج سيكون الإفطار على ابن كثير، والغداء على فتح الباري، والعشاء خفيف على نايل الأوطار مثلا. هذا طبعا كلام من لم يحسن فهم الأمور، الأمور ليست هكذا، الأمور الحياة الزوجية يعني فيها يعني التقاء على معاني فيها دنيا وفيها دين فيها يعني حاجة إلى أن يكون الإنسان منضبطا في معاملاته في أخلاقياته يحسن التبعل لزوجه وتحسن كذلك لزوجها. ورب يعني من يتعاطى العلم ونحو ذلك ومن أثر العلم عنده زغل خفي كما أي امرأة هذه لا تختبر الرجال هذه والله لا نريدها ولا ننصح بالزواج من مثل هذه لأنه إذا كانت في مجلس الخطبة جالسة تقول أنت معك إيه وتعرف إيه في وقل لي قول السلف الرحمن العرش استوى وقل لي كذا وكذا وكذا أن تهتم المرأة بالاعتقادات هذا جميل وجيد لكن في أدب وليس في سوء أدب. فالمرأة التي تخاطبني من أول مرة كما لو كنت طفلا أمامها أنا لا أريدها زوجة أبدا ولو أنني أنا الذي فعلت معها هذا فالرجل قيم ولو أنها أرادت أن تتوصل إلى هذا بشيء من التلطف فلا بأس لكن بتلطف. أما تعمل امتحان تقول لي اعتقادك إيه يا أخي إن شاء الله أقول لها يا أختي إن شاء الله أنا مش راغب أصلا في هذه الزيجة نعم. فهذه لا بد أن تراجع نفسها وهي في حل تسأل بعيدا عنها لماذا يكون هذا أمام الخطيب ما تسأل عنه تسأل بعض أخا لها أو يعني زوجة أختها أو رجلا من رجالها اسألوا لي عن اعتقاده عن دياناته عن علمه فإذا قالوا والله جيد خلاص يكفي. أما لازم المناظرة وإظهار يعني طول اللسان ونحو ذلك هذه لا تعمر مثل هذه لا تصلح للزواج وإنما الذي يصلح للزواج أن تعرف أنها امرأة فتجلس مجلس الأدب والسكون والحياء وما تريد أن تعرفه عن المتقدم لها تعرفه من خارج ممن يعني يثقون ممن عالجوه لأنه قد تسأله ويجيب ويكون المسألة كلها تمثيل لأن مجلس الخطبة مجلس فيه كثير تكلم لكن خير ما يعرفه الإنسان عن مخطوبته أو المخطوبة عن خطيبها ما يكون من خلال الأقران الذين عاشروه والجيران الذين عايشوه والإخوان الذين صبروه وتعاملوا معه هذه الحقيقة وليس مجرد التكلم. ثم إن بقي شيء فإنه لا بأس في أثناء الكلام لابد أن يحدث حوار لكن ليس بطريقة يعني سين واحد سين اثنين وسين ثلاثة السؤال الأول 10 درجات والثاني 8 يبقى أنت يعني راسب هذا لا يصلح. هذا هل يجوز للمدرس أن يدرس لبنات في المرحلة الإعدادية أو الثانوية؟ الأصل لا يجوز فانظر لشأنك لا يجوز أن يحدث اختلاط بين المدرس وبين الطلبة. الرجل يدرس للرجال والنساء يدرس لهم النساء هذا هو الأصل. فإذا عمت البلوى في مثل زماننا ويعني حول المدرس إلى مدرسة يعني مدرسة بنات فالأصل أنه يمتنع من هذا ويسلك كل سبيل لكي يذهب أو يذهب به إلى مدرسة الأولاد. فإذا رفضوا هنا ينظر في نفسه إن غلب على ظني أنه يعني بعيد عن الريبة وأنه الحمد لله يعني ضابط لدينه ولعقله ولنفسه واحتسب أن يدخل لكي يعني يؤثر في هذه البنات على سبيل التأثير المقبول في دعوتهن وفي يعني أمرهن بالمعروف ونحو ذلك هنا قد يتوجه الجواز. أما إذا كانت المسألة أكل عيش وشغلة بالسلام وشغلة والسلام كما يقولون فالأصل المنع. الأصل في هذا المنع ألا يدرس النساء إلا امرأة كما لا يطبب النساء إلا امرأة وما سوى ذلك يعني يضبط بضابطه. إذا كان هذا في المدرس في الأمر الإجباري المدرسة فهل يجوز للمجموعات الخاصة؟ طبعا لا يجوز من باب أول لأن هذه في يده. فإذا قال لا ده احنا كان بنخلي المجموعة نصها أولاد ونصها صبيان عشان يعني تبقى حلوة يعني سهلة على قلوبهم وقلوبهم فهذا قطعا لا يجوز ولا يجيز هذا عاقل ولا يتصور وجه يعني نجاح في هذا. يقول بعضهم لا التنافس بين الأولاد والبنات بيخليهم يذاكروا كويس يا أخي إن شاء الله ما ذاكروا. أي تنافس الولد ينظر للبنت والبنت الولد وقبل ما يقول لك يجوا مع بعض وبعدين يطلعوا من عندك يمشوا مع بعض وأنت تدفع هذه الأوزار وهذه الآثام اتق الله. هل من وسيلة إلى اللحاق بالسابقين في الجنة؟ وكلما نظرت شعرت أني لا ألتحق. ما الوسيلة؟ يسيرة. قال فما الحيلة؟ قال يسيرة، لكن هذه الوسيلة بينك وبين ربك. الصادق يوفق إذا صدقت ويعني اجتهدت في الدعاء ويعني كنت صاحب ديانة وصاحب عبادة وصاحب معاني، يوشك أن تصل إن شاء الله. ذم الله الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وفي نفس الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكثير من أهل العلم قد أولوا المتشابه. يعني هذا لو رجعت إلى ما تقدم في أول آل عمران تعرف هذا، وأن المتشابه على نوعين، المتشابه الذي لا يعرفه أحد فهذا على قراءة الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، انتهى يعني الكلام. وأما الوجه الثاني أن المتشابه الذي يعرفه أخص الناس كما قال ابن عباس أنا من الذين يعلمون تأويله، هذا على قراءة الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالحاصل من المتشابه أو المتشابه ما يكون بمعنى المشكل الذي لا يعرفه عوام الناس وإنما يعرفه العلماء المتخصصون، هذا لا بأس به، ومن ثم قد يعني يعرفه أمثال ابن عباس ومن كان على شاكلته. ومن المتشابه ما لا يعرفه أحد أصلا كأبواب الكيف في الصفات وحقائق ما يجري في القبور ونحو ذلك مما لم يذكره الشارع، وتفصيلات ما يكون في يعني أمور الآخرة مما غيبه الله تعالى عنا، وحقائق يعني بعض الغيوب التي ذكرها الله تعالى. فعلى هذين القولين، فمن المتشابه ما يعلمه أهل العلم، ومن المتشابه ما لا يعلمه أحد، لا أهل العلم ولا غير أهل العلم. أفضل كتب التفسير التي تناسب كل الأعمار، هذا السؤال غلط طبعا، احنا يناسب كل الأعمار، يعني هذا ليس شيئا يباع أو يشترى حتى نقول يعني هذا يناسب كل الأعمار. نعم، ما في شيء يناسب كل الأعمار، لكن التفسير السهل على كل حال يناسب كل الأعمار، لكن إذا انتهى منه الإنسان يصعد بعد هذا إلى المعنى الذي لو قلت يعني دلنا على كتاب تفسير لكان خيرا لك، يعني يقرأ تفسير السعدي مثلا مناسب، وإن كنت يعني تحت خالص في الفهم وضعف الملكة ابدأ بمثل تفسير الجزائري ونحوه، فإنه يعني أيسر التفاسير بحيث لا يتصور أيسر من هذا، يعني الكلمة ومعناها. لكن إذا كنت يعني صاحب ملكة بعض الشيء انتقل إلى مثل السعدي رحمه الله تعالى، إلى أن يتيسر لك قراءة مثل ابن كثير وغيره من الكتب التي هي يعني أعلى شأنه. حكم العلاج النفسي للمسلمين، لا بأس على أن يكون يعني الطبيب ملتزما، الطبيب الملتزم يعرف كيف يعالج المسلم علاجا نفسي. العلاج النفسي ليس فيه إشكال كما يتصور بعض الناس، بعض الناس يتصور إذا قلت الأمر يحتاج إلى أن تراجع طبيب نفسي يقول لك أنا مجنون، ليس هذا صحيح، ليس معنى الطبيب النفسي أن الإنسان مجنون. الطبيب النفسي يعالج بعض الاضطراب الذي قد يرد على أي إنسان، كلنا في الحقيقة يعني مرضى نفسيون، وقل أن ترى من ليس بمريض، لكن من المرض ما يستطيع الإنسان يعالجه بنفسه وحسبه قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها ما يزيد بعض الشيء يحتاج نوع من الإرشاد ونوع من يعني من يسمع لك ويرشدك ونحو، الأمر في هذا واسع، لكن المصيبة أن يكون الطبيب نفسه يحتاج إلى طبيب لأنه جاهل وكل علمه أنه قرأ نظريات فرويد وغيره وطبقها على المسلمين، فإذا قال له أنا بصلي الفجر لا لا لا لا ليه تشق على نفسك أنت كده مرض، ده سبب المرض، لا لا لا أنت خليك عيش حياتك عادي واسهر أمام التلفزيون إن شاء الله للساعة 2 ولما تتعب الساعة 3 نام، وأما تبقى تصحى يا أخي الظهر ولا العصر بصلي الفجر. مع الأسف كثير من أطباء النفسيين على هذا يحتاج أن يعالج، لكن يسأل نحتاج عن الطبيب الذي يعني منضبط يعرف يعني معاني الديانة والشر ويوظف أيضا ما عنده من معاني صحيحة، فيأخذ الصحيح ويترك غير الصحيح. هل الأخ أن يقوم أو يقوم أخواته وإخوانه سواء في حضور أبيه أو بعد وفاته إذا فعلوا المعاصي؟ هذا كله يحتاج إلى ضابط، إن كان تقويم بالعصا وبالشدة هذا لا يليق ولا يجوز، خصوصا مع الوالدين هذا لابد فيه منتهى التلطف، وما سوى الوالدين فالأخ الأكبر غير الأخ القريب غير الأخ الصغير لكل مقام مقال. بدل هذا السؤال تعلم الشرع أولا، تعلم الدين، تعلم الحكمة، ثم البس لكل حالة لبوسها. أريد الزواج من أخت منتقبة وأهلها على دين وخلق، وترفض أمي الزواج من أي منتقبة لأني تقدمت لأخت ولكن رفضت أيضا. يعني يسأل هذا عقوق ولا غير عقوق؟ الأم أكمل الناس شفقة على ولدها، فلا ينبغي أن نسارع باتهام الأم ولا الأب. فغالبا ما يكون للأب أو الأم وجهة نظر صحيح، لكن قد يتصور أن يكون في هناك بعض الخلل، كما لو قالت ولا منتقبة، لا هذه ولا غيرها، لا هذه بس في بعض الخلل، فنعالج هذا الخلل بتلطف عن طريق الخال أو الخالة أو الجار الكبير أو الجارة، أو التلطف وحسن التأتي إلى أن يتيسر أن هذه الأم يعني تنضبط بهذا المعنى. أما فلانة بالذات، بلاش فلانة، بلاش فلان، لأن لك أم واحدة، ممكن أن تزوج من عامة نساء الأرض باستثناء المحارم المحرمات 13 محرما نذكر، والباقي يعني لو الدنيا فيها 2 مليار عندك 2 مليار إلا 30-40 واحد تتجوز منهم، لكن هي أم واحدة، إن فقدتها فقدت باب من أبواب الجنة. فإذا الأم صممت بلاش هذه، بلاش هذه والبلد كلها التي هي فيها، إذا وقفت هذا الموقف من البر فإن الله تعالى يصلح لك أمك. تاني يوم تقول لك لا خلاص اتجوز، تقول يا سلام أنا كسبت الاثنين. أما تقول لها أبدا وأنت مش عارفة وأصل، يا رجل الأم والأب منزل عظيم، اضبط المسألة. هل يصح صلاة الفجر يا جماعة مع زوجتي بعد طلوع الشمس؟ مع العلم أنه لا يحدث إلا قليلا، يعني هذا يقول فاتت منه صلاة الجماعة في المسجد والظهر أنه يعتاد هذا وصح بعد الفجر، بعد الفجر طبعا ما فيش المساجد في هذه الحالة لا بأس أن صلي جماعة، وكأنه يسأل عن صلاة الفائتة جماعة، يجوز. مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت منه الفجر، كأن الله تعالى قدر هذا يعني تسلية لمن يعني يضيع منه الوقت أحيانا، مرة في السيرة كلها. ولذلك الصحابة قاموا على حر الشمس مزعورون، أو قاموا مزعورين حتى كاد يقتل بعضهم بعض، مش متعودين إلا حصل مصيب. النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم، فلما رأى يعني هذا الكرب الذي نزل بهم، لأن مرة ما صلوش الفجر آذنهم بالرحيل، قالوا يا جماعة احنا هنمشي، لأن الجماعة لما يحطوا رحالهم في الطريق هنمشي، كل واحد بقى ينشغل بإيه، يدور بقى على الكوباية بتاعته والحذاء والمتاع، فينشغل فانشغل ومشوا من هذا المكان، ويقصد أن يهدئهم وأن يثبت قلوبهم، ثم بعد قليل نزل بهم وصلوا الفجر. شوف الجماعة لما يروح منهم صلى بهم جماعة، هذا هو الشهد، أذن وأقام وصلى، نذرت نذرا فما كفرت النذر في حالة عدم الوفاء به. الأصل أن من نذر نذرا ففي ذمته هذا النذر يفي به، إلا إذا تعطل هذا الوفاء فإنه في هذه الحالة يكفر كفارة يمين. يقول هل علي الوفاء بنذرها، نذر أمه، وهذا النذر كان بناء مسجد، إذا استطعت فهذا تفعل هذا، كما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات رجل عن يعني نذر لأمه أو لأمها، فقال يعني دين الله أحق بالوفاء، إذا استطعت أن تتحمل هذا الدين عن أمك افعل، خاصة أنه يعني نذر جيد بناء مسجد. لكن لا ينبغي الإنسان يشق على نفسه وينذر أصلا، من أصل النذر مكروه، لأن الأمر مباح، وأنت ألزمت نفسك وأوجبت على نفسك شيئا لم يكن واجبا، شققت على نفسك، ما يدريك أنك يعني تبقى على نفس الهمة ونفسك. إذا أردت أن تفعل طاعة افعلها من غير أن تشق على نفسك بنذر ونحو، ولهذا نهى عن النذر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما يستقطع به من البخيل. متى يستحب النذر في حق البخيل؟ واحد عارف أنه ما بيطلعش حاجة، كل ما يقول سأفعل ساعة الجد لا يفعل، وعرف نفسه أن به بخلا، كل واحد عارف نفسه، فيقول نذرته أن أخرج هذه الصدقة، عشان يقول لا لا ما فيش، لا خلاص صار واجبا، هذا علاج للبخيل. دورة كرة قدم ولها اشتراك معين، هل يجوز أن أشترك فيها؟ أما بأن الجوائز لن تكون نقودا وستكون متنوعة ومتنوعة. استغفر الله العظيم. ويعني وهل يعني أفسد الدين والدنيا الآن إلا كرة القدم التي يعني صارت أول أولويات الدنيا؟ وكنا نود ونتمنى أن ننظم دورة كأس العالم القادمة، وإذا لحلت كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتربوية والفنية والرياضية وكل ما شئت، لكن لشؤم ذنوبنا ومعاصينا لم يعني يوافقوا أن ننظم دورة كرة القدم. هذا فهم الناس مع الأسف. الحمد لله أننا يعني رسبنا في هذا الصفر المشهور، وكلنا أصفار على كل حال. أنا لا أنصح أبدا بهذا الباب، لأن فيه من الحمية ما إحنا الحمية خلص، إن كان باقي شوية حمية بتحطهم في كرة القدم. ابعد يا رجل عن هذا، إن كنت يعني مصمما فيعني خذ من هذا أقل القليل، يعني بينك وبين إخوانك في يوم من الأيام مع بعض الضوابط الشرعية والأخلاقية، يعني تحاول تجيب جول في نفسك مرة عشان تبين ان انا مش فيش حمية ولا حاجة، وساعة الجد تعطي الكرة لخصمك تقول احنا اخوان برضو، مش حتى تقتل في نفسك هذه الحمية، لانك تجد ان يجيب جول في نفسك هذا مجنون، قد يأمرون او يطلبون جلده في ميدان عام. المسألة مش محتاجة ابدا يعني مثل هذا، اما تكون دورة وفيها جوائز هذا ايضا قد يؤدي الى نوع من المقامرة، اذا كان كل فريق يدفع، كل الفرق تدفع والغالب ياخذ كل هذه الجوائز عينيه او ماديه هذا قمار، اما اذا كان البعض يدفع البعض لا يدفع او جهه ثالثه تتدخل هذا تلافينا القمار، لكن يبقى اصل الاشكال وهو الحميه التي يعني تكون. اترك هذا احسن، واياك ان يعني تنشئ اولادك على التاثر بهذا البلاء، ادفعه عن نفسك ما استطعت. أخ لا يصلي فمات، فهل أصلي عليه؟ ولو أنه يصلي وقت ويترك أخ، الظاهر أنه كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا أحوج أن تصلي عليه وأن تدعو له وأن تستغفر له، لأن الذي يصلي أحيانا ويقطع أحيانا هذا أمره أوسع. وما تكلم فيه العلماء يعني تارك الصلاة كافر ونحو ذلك لا ينبغي الخلاف، لأن الذي لم يصلي أبدا لم يركعها هذا يعني أقرب إلى أن يكون كافرا كفرا أصليا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا ولا ولا ولا ولا يرث ولا يورث. لكن الذي نشأ في بلاد الإسلام ويصلي ويترك ونحو ذلك هذا تصلي عليه، وهذا غالب أحوال الذين لا يصلون. كيف كان تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وربما 10 10 10 وربما 11 11 11 وربما يزيد لا إله إلا الله ويجعل 25 25 25 25. الإشارة بالسبابة للجنازة عندما تمر لا أعلم في هذا يعني أثرا، تقدم هذا في درس الفجر. نعي الميت عبر مكبر الصوت في المساجد لا يجوز، هذا المساجد لم تبنى لهذا. الوعظ بين يدي صلاة الجنازة، أما الوعظ والخطبة فإنه لا يشرع، وأما الموعظة كلمة أو نحوها فإنه يشرع، وأما إذا كان الجنازة المقبرة لم تتجهز فلا بأس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المعروف. الدعاء جهرا على القبر على دفن الميت ليس هذا من السنة، الدعاء الجماعي أو جهرا، وهذا يضيع يعني الحضور القلب المطلوب الذي هو أقرب للانتفاع الميت بشفاعة الحاضرين، وإنما يذكر كل إنسان ما في قلبه من الدعاء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يرفع صوته بالدعاء والصحابة يؤمنون، ولو كان هذا هو الأصل أو كان نافعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأمين الصحابة أنفع للميت من أن يتركهم يدعو كل واحد في سره، فإذا تركهم هذا هو هذه هي السنة. صيام النوافل في السفر كفايه أسكت لحد ما تقول، أظن الوقت يعني الأسئلة كثيرة، وربما يعني لأجل أننا أخذنا سورتين حتى ننتهي، فلعلنا إن شاء الله في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.